قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يجمع عنده حتى يخرجه. لا زال الحديث متواصل في هذه النصوص في مكارم الأخلاق والتوجيهات النبوية الكريمة، فيقول صلى الله عليه وسلم مقدمة عجيبة، فقال يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون يا أيها الصالحون، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين، وهذا من باب الحظ ومن باب الإثارة. إن كنتم تؤمنون بالله حقا، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا يقينيا، إيمانا يسحبه العمل. وليس قال إيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن يا أخوان المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد هذا المبدأ هو قاعدة الانطلاق إلى الالتزام بالشريعة. أوامر يفعلها أو نواهي يجتنب. لماذا؟ لأن المؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالجزاء ويؤمن بنتيجة عمله، إن خيرا فخير وإلا فإلا. إذا سيقدم على العمل رغبة أو رهبة، لكن إذا لم يكن إيمان باليوم الآخر ولا إيمان بالله يجازي ويحاسب، ما عليه، إنما يتبع نفسه هواها، ما عليه من هذا الشيء. ولذا نجد في أوائل المحصن بعد الفاتحة واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، واهدنا الصراط المستقيم هذا هو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين أصبح عنوان عام لهذا السن الذين جاء الكتاب هدى لهم، ثم جاء كما يقول علماء البلاغة في الوصل والفصل، وفسر المتقين من هم؟ هدى المتقين، والذين يؤمنون، الذين يؤمنون هدى للمتقين الذين يؤمنون. كأن إنسان يقول بين لنا يا ربي من هؤلاء المتقون، قال الذين يؤمنون به في الغيب. وكل أركان الإيمان الستة غيب عنا، بخلاف أركان الإسلام الخمس. أركان الإسلام الخمس غيب ولا حسمة موجود؟ أول شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينطق ولا يسمع. بعدين الصلاة الله أكبر، ركوع وسجود، بعدين الصيام يمسك عن الطعام والشراب، والكف فعل كما يقول الأصوليون، والزكاة رزق المال يخرجه، والحج سفر ورحلة، أداء مناسك. بخلاف الإيمان أن تؤمن بالله، صحيح غيب عنك، غيب عن إدراكك عن حسك، ولكن بالعقيدة حاضر عندك. أن تؤمن بالله وملائكته، من فيكم شاف واحد من الملائكة؟ قد يراه الأفراد إكراما لهم، ولكن عموم الناس لا، ورسله وكتبه، ما أحد منا شاف واحد من الرسل ولا شفنا الكتب حقيقة منزلة من عند الله، لكن القرآن أخبرنا عن ذلك كله. واليوم الآخر وهو أشد الغضب عنا، وكان موضع جحود المشركين، ولكن الله أقام عليه البينة حتى أصبح كأنه يعاين. وجاءت أدلة البعث بعد الموت، نماذج عملية، قتل بني إسرائيل يقوم ويخبر ويرجع يموت، الألوف الذين خرجوا من حذر الموت، طيور إبراهيم الذي علمه الله أرني كيف تحاول أن تؤمن، فلا خذ واصلوه تيجي وتتكاثر وتمشي. العثير مع حماره. حوت التي كان طعاما لموسى مع ايش الغلام. حوت يخويه وياخذ غدا. يذهب عند الماء ثم يرجع للحياة وياخذ طريقه في البحر سلامة. اذا كل انسان يقتل. الانسان يموت بطبيعته. اهل البحر في 100 سنة. وزادوا تسعة. كل هذا هو التنازل في الانسان. قتيل او موت طبيعي. او نوم طويل. في الحيوان. في الطيور. في الاسماك. كل هذه في الارض ميتة يحييها الله. اذا كل تلك الحياة التي تتجدد كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحييناهم. كل هذه يعقبها الله بايش؟ بالرد الى الحياة بعد الموت. فهنا الذين يؤمن المتقون حقا الذين يؤمنون بالغيب وتطبيقا للإيمان بالغيب ينطلقون فيقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة أيضا ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ كيف يطلع جسم ماله بدون معاوضة؟ لأنه مؤمن بالغيب مؤمن باليوم الآخر فيجد الجزاء الحسن بعشرة أمثالها الدرهم ب700 درهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يؤمنون ولا يوقنون. يوقنون لأن اليقين هو أقصى درجات الإيمان والتصديق. فبمقتضى هذا اليقين ينطلق إلى عمل الخير أو يكف عن أفعال الشر. ولذا هنا يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن به بالله واليوم الآخر. وهنا تساءل بعض العلماء ما هي الإيمان بالله واليوم الآخر؟ توفل الإيمان بالرسول والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره. قالوا نعم. إذا آمن بالله سيؤمن بأن الله أرسل رسولا وهذا كتابه. وإذا آمن برسوله وبكتابه يلزمه حتما أن يؤمن بما جاء في هذا الكتاب وبما جاء به هذا الرسول. ولذا هناك وبما أنزل إليك وما أنزل من قبل. إذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها وكل معاني الإيمان ويتبع ذلك كل الغيب الذي أنزله الله على رسوله ويؤمن باليوم الآخر. وسمي يوما آخرا لأنه آخر وجود العالم. هذا اليوم الأول وذاك اليوم الآخر. وقالوا اليوم الآخر لأنه لا يعقبه أيام أخرى. نحن الآن يوم الأربعاء ويأتي بعده الخميس والخميس بعده الجمعة. يعني ما في يوم هو الآخر. لا. لو انتهى الأسبوع يبدأ أسبوع جديد ثاني. لكن يوم القيامة هو اليوم الذي لا يليه يوم بعده. فهو اليوم الآخر. أو أنه اليوم الذي أخر للجزاء والحساب. فليقل خيرا. سبحان الله. هذه المقدمة كلها. والحق الإيمان بالله واليوم الآخر. على هذا الخبر. ليقل خيرا أو ليخطئ. معناها هذه المقدمة تقدم بشيء عظيم. معناها الذي جاء بعدها جواب يقول خيرا او يسكت. اما ان يفعل خير او يكف الشر. وهذا مع الاحاديث الاخرى تبين خطر القول من خير او شر. وقد جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مع معاذ وتقدم في احاديث الاربعين النووية. لما ذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ سنام الامر وعمود وكذا ثم قال انا اخبرك بجماع هذا كله كف او امسك عنك هذا واشار الى لسانه. فقال معاذ او نحن مؤاخذون على ما نتكلم به يا رسول الله. قال من جماعه فكلتك امك. وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. اذا اللسان هذا امر عجيب. وتاتي الاحاديث عديدة جدا في هذا الباب. ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 40 خريف. ان الرجل يتكلم الى اشياء عديدة جدا. وقد جاء القرآن واعتبر الكلمة الحسنة صدقة السنة اعتبرت الكلمة ايه؟ ان تلقى اخاك بوجه طلق صدفة. وجاء القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. فالكلمة الطيبة صدقة. وهكذا ايها الاخوة في هذا الحديث اول ما جاء فيه بعد تلك المقدمة قول الخير. وما هو قول الخير؟ قول الخير كل كلام يعود عليك وعلى الاخرين بالمنفعة. واخير القول الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا مثل كلمة طيبة كشجرة الهند طيبة أصلها ثابت وفرعها سماء تؤتي أكلها كل حين مش كل موسم ولا كل سنة كل حين بإذن ربها. وقالوا إنها مثال لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويلي بعد ذلك الصدق في القول. إن الصدق لا يهدي إلى البر والبر يهدي إلى يسر إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من أقوال الخير ذكر الله في نفسه. من أقوال الخير أن تشفع عند إنسان شفاعة حسنة يكون لك كفل منه. إذن من الكلمة أو القول قول الخير كل ما فيه مصلحة لك أو مصلحة لغيرك. يهمنا في الجزء الأول فليقل خيرا أو ليصدق. إذا ليست هناك واسطة. إما نطق بخير وإما سكوت. فإذا تجاوز هذين كان النطق بغير خير. وهنا قبل الانتقال إلى فليكرم جاره والنسق النبوي الكريم في تلك الامور الثلاث قول الخير او السكوت اكرام الجار نمره 2 اكرام الذات نمره 3 لو تأملنا الاولوية في تلك الثلاث والرابطة بينها هذا قول بالنساء وهذا اكرام للجار وذاك اكرام للضيف. إكرام الجار في كف الأذى عنه وتقديم الخير إليه وإكرام الضيف تقديم الخير إليه كلها مرتبطة في إطعام الطعام والإحسان. ولكن قول الخير هو أول ما تبدأ بنفسك قبل أن تكرم جارك تكرم نفسك. وكما يقول العلماء إن معك جيرانا لا يفارقونك أبدا إلا في حالات معينة. الملكان اللذان يكتبان عليك الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول إلا لديه ثقيب عجيب. هذا أقرب الجيران إليه. إذن أولا تكرم نفسك بقول الخير ليكون لك أجر او تمسك عن قول الشر لتسلم من شره. يقول بعض العلماء طيب الكلام العادي اللي هو لا سيئة ولا حسنة هذا وسط بين الخير وبين السكوت. قالوا لا مهما يكن من كلمة اذا لم تكن لك فيها اجر ونويت بها خيرا فانك تأتي يوم القيامة حينما تعرض عليك تلك الكلمة وتعلم ان الوقت الذي ضاع فيها ضاع من عمرك هدرا. تأسف عليك وتكون خسارة. جزء من العمر ضاع بدون نتيجة. اذا القول العادي الكلام العادي انت تؤخذ عليه واقل ما يضيع عليك الوقت الذي ضاع فيه. والوقت اغلى ما يكون. اذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما في واسط. اما قول خير واما سكوت. لانك ان خرجت عن هذا النطاق وقعت في قول غير خير. وفي هذا التنظيم النبوي الكريم والترتيب البليغ ان تبدأ بنفسك تكرم نفسك وتراعي رفقاءك الذين لا يفارقونك إلا في حالات معينة، ثم يأتي بعد ذلك أقرب الناس إليك. فجدت جار، والجار هنا جاء في المرتبة الثانية قبل الضيف، لأن الجار ملازم مجاور، والضيف ما هو كل ساعة، يوم وليلة أو ذات أيام في أمان الله. فكان إكرام الضيف في المرتبة الثانية بعد إكرامك لنفسك. طبعا هناك حقوق أخرى للوالدين والأقربين وإلى آخر، ولكن في هذا الحديث يقرن ثلاثة حقوق: أنت في نفسك، ثم جارك، ثم الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كيف تكرم الجار؟ ومن هو الجار؟ الجار كما يقول المجاور البيت، ويتعدد الجيران في الجوانب وفي الخلف وفي المواجهة. أيهم أحق بكرمك؟ لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقربهما بابا. فلو أن جارا من وراء البلد ملاصق للجدار والخشب على جدار واحد، وجار بينك وبينه بيت ثاني، الجار الخلفي إذا أراد أن يأتي إليك من طريق آخر وشارع آخر يلف لفة طويلة حتى يأتي إليك، الجار الذي هو أقرب بابا أحق بالتقديم على ذاك الذي من وراء ظهره، لأنه في حالة ما تنوب الإنسان نائبة، من الذي أسرع إليه؟ اللي وراه من بعيد ولا اللي قريب منه؟ اللي في الشارع معه. ومن العجب أن العلماء يقولون حد الجار الذي له حق على جاره 40 بيتا. عد 40 من اليمين و40 من الشمال، والجار الذي يليه يعد 40 فتمتد بيتا آخر، والذي يليه يعد 40 فيمتد إلى بيت آخر، وهكذا. فكلمة إكرام الجار تنتشر في المدينة كلها. لو أن كل بلد وكل فرد مسلم في أي قرية أو مدينة عمل بهذا الحديث لكانت كل القرى وكل المدن توفي حق بعضها البعض. وهنا ما هي حدود إكرام الجار؟ قالوا: كل ما يسعى إليه عاقل في الدنيا لا يخرج عن نقطتين: إما يسعى لدفع الضر عن نفسه أو لجلب الخير إليها، كما جاء في ترجمة القرآن الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه أن يشق عليه عنتكم فيدفع المضرة عنه، حريص عليكم يعني يحب لكم الخير فيجب الخير إليكم. والإضافة الثالثة من خصائص الإسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا يقول علماء التربية أو الاجتماع: مطامع العقلاء في أمرين: دفع الضر أو جلب النفع. وجاء الإسلام بهذا المقتضى، وزاد ركنا ثالثا: الحث على مكارم الأخلاق. فإكرام الجار من مكارم الأخلاق، بر الوالدين من مكارم الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكارم الأخلاق، مساعدة القوي للضعيف من مكارم الأخلاق، وهكذا. فإكرام الجار أو حقوق الجار: أول ما تكون أن تدفع أذاك عنه، ثم بعد ذلك تجلب الخير إليه. فإن لم تستطع جلب خير لجارك فأول شيء أن تكف أذاك عنه. ومن العجب، ولا عجب عفوا، مما يثبت صدر كل مسلم ويوقف الإنسان على لائحة حقوق الجار: لما سئل صلى الله عليه وسلم: ما حق الجار علي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن استقربك أقربته، وإن أعوز أعمته وإن مرض عدته وإن أصابته رجيئة عزيته وإن أصابته نعمة هنأته أو هنيته وإن مات شيعته ولا تؤذي جارك بقدر قدرك رحت الطبيخ لا تؤذي الجار بها إلا إذا كنت ستبرف له منه وإذا جئت بفاكهة إلى بيتك فلا تجعل صبيانك أو أولادك يخرجون بها إلى الطريق إلى الشارع يؤذوا أولاد جارك أدخلها بيتك واسترها في بيتك ولا تدع الأولاد يخرجون بها يؤذون أولاد جيرانك إلا إذا كنت ستطعمهم منها يقول يا جماعة في هذا إلى هذا الحد حق الجار تراعيه في شعوره تراعيه في رائحة الطبيخ تراعيه في الفاكهة يأخذ بها الأولاد يرجعون لا وسع الله عليه إن استطعت أن توسع على جارك في مانع وإن كنت لا تستطيع وطاقتك عند أولادك جعلها في داخل بيتك توجيهات يعجز الإنسان أن يعلق عليها أو يصورها بغير ما جاءت به ثم وأي الجيران يبين صلى الله عليه وسلم أصناف الجيران جار مسلم جار مسلم قريب ذو رحم جار ليس بمسلم فالجار غير المسلم له حق الجوار والجار المسلم له حق الجوار والإسلام وجار المسلم القريب ذو رحم له حق الجوار والإسلام والرحم حتى الجار غير المسلم نعم لأنك أنت مسلم يجب أن تكون أنت بإسلامك مثالا يحتذى لو عاملته بمثل ما يعاملك يجب ترفرين استنفض الإسلام عليك كنت وهو سواء ويذكر البخاري في الأدب المفرد شيئا كثير في هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبح شاة وعنده ضيوف فقال لا تنس جارنا اليهودي فقاله بعض الحاضرين اليهودي أبا عبد الرحمن رحمك الله قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولم يفرق بين مسلم وغير مسلم وبأداء حق الجوار لغير المسلم قد تكون سببا في إنعام الله عليه بالإسلام ويذكرون في تراجم الإمام ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان له جار يؤذيه ويصبح في الصباح ويشيل الأذى وفي يوم من الأيام لم يجد ذاك الأذى قال يمكن نام يمكن مشغول يوم ثاني يوم ثالث فسأل عن جاره يهودي قالوا انه مريض قال بسبب المرض فاز الأذى فذهب إليه يعوده فقال رحمك الله أنت إمام كبير وثابت تزور واحد يهودي قال لما علمت أنك مريض قال من أعلمك قال الأمانة التي كنت تضعها كل يوم لم أجدها اليوم وأمس وأمس سألت قال أنك مريض فمن حقك علي أو أن الإسلام يوجب علي حق الجوار فقال إلى هذا الحد في الإسلام قال نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى غير ذلك يا إخوان وذكرنا زمان في هذا الحديث الأربعين النووية كشفنا الشيخ عبد الرحمن الفريد رحمة الله تعالى علينا وعليه يسكن في حوش وعيال الحوش وعيال الحارة يتضاربوا فواحد من العيال ضرب واحد من عياله سيل دمه فأخذه إخوانه وراحوا إلى المركز وحبس الرجل حبس الولد جاء أبوه يفتش على ولده حبسه وزوش ولدك ضرب ولد الشيخ لما جاء الشيخ من المدرسة في بعد صلاة الظهر وين فلان شاف الدم فيه قالوا له خبر قالوا حبسوه قالوا ايه قال عيال الضربوا مع بعض ايش دخل الكبار قبل أن يتغدى ذهب إلى المركز، قال أنا ولا أبو فلان والحق لي وأنا متنازل وأرجو أن إيش تفك هذا الرجل. الرجل في الحبس ما علم ورجع إلى بيته. بعد قليل الرجل عند أهله قالوا من اللي جاء؟ قالوا فلان. ولد يضرب ولد ويسيل دم وهو اللي يجي يسمع فيه ويخرجني ويجي يعتذر إلى الشيخ في بيته. يهمنا أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من النصوص في حق الجار ومن الغريب. حق الجار يمتد حتى إلى التواجد، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان عندنا شعير فطحنا فخبزنا وكان قرص لعشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله من عادته إذا دخل رد الباب، فدخل ذات يوم وقد هيأت القرص لطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فدخل فتوضأ فقام يصلي وترك الباب مفتوحا، فدخلت داجن لجارنا عن دخلة بيت رسول الله فوجدت القرص فأخذته فأدركتها عائشة رضي الله عنها وخلصت من فمها بقية القرص. فكان صلى صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة لا خذي قرصتي ولا تؤذي جارك في داجنك. حتى الغنم حتى في الجار لها حق الجوار. إلى هذا يمتد ويشمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وجاء في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار كان قادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله في حاجة، فوجد الرسول قائما ومعه رجل، وانتظروا القوم جلس. فلما انصرف الرجل قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: تهيبنا أن نكلمك ومعك الرجل. قال: أرأيتموه؟ قالوا: بلى. قال: هذا جبريل لا زال يوصيني بالجار. الوقفة الطويلة هذه كلها مع جبريل عشان يوصي بالجار. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من إكرام الجار أنك إذا جالست أن تقول خيرا، من إكرام الجار إذا سئلت عنه أن تقول خيرا. إذا تبدأ بنفسك ثم بالجار. فإذا جاءك الأذى من جارك أيضا تصبر عليه، حتى قال بعض العلماء: لو رأيت منه منكرا لا تبادر برفع أمره إلى المسؤولين، لا، تأتي إليه بلطف وتأمره بلطف وتنهاه بلطف. كما جاء عن سعيد بن المسيب: رجل من جيرانه خرج وهو مسرعا، قال: ما عندك؟ قال: اذهب آتي بالشرب. قال: الشرب ليه؟ قال: لجاري. قال: لماذا؟ قال: يفعل كذا وكذا. قال: لا تعال. هل نصحته؟ قال: لا. هل نهيته؟ قال: لا. قال: اذهب اولا تنصحه، اذهب تنهه. مرة ثانية بعد ايام برضك جاء، كان هذا، قال: نصحته كما قلت لي ونهيته كما تحدث، ثم عاد. قال: ما ارجع ايضا وانصحه وانهاه عن ذلك. وهكذا ايها الاخوة، يجب على الجار ان يبدأ، واول حق على جارك ان تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وكما يقال الحديث عن حقوق الجوار طويلة، وسواء كانت كما قلنا البيت المجاور او ما يمتد عنه. واذا وسعنا النفاق في الوقت الحاضر، قرية مجاورة لقرية يبقى لها حق عليها ولا لا؟ اذا كان مثلا مجرى السير، كما يوجد مثلا في بعض البلاد، القرية الاولى عندها الماء وامسكت الماء والثانية لسه ما وصلها شيء، أليس من حق القرية الثانية المجاورة حق الجوار بأن يسمحوا بالماء إلى قريتهم إلى غير ذلك من المرافق من المصالح؟ يعني لو وسعنا نطاق مدلول معنى الجوار كما أن الجوار يتمدد كالتيار وتوصيل الماء في المدينة الواحدة ممكن أيضا أن يتمدد على سبيل الطرقات حتى يصل القرى بعضها ببعض. ويكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد لو عمل به الجميع لأدوا حقوقا كبيرة. يأتي الحق الثالث في هذا الحديث فليكرم ضيفا. من هو الضيف؟ الضيف قد يكون من قريتك وقد يكون عابر سبيل، وكل من نزل عليك فهو ضيف لك. اذا اكرام الضيف كيف يكون ولاي مدى؟ تتفاوت حقوق الضيوف بتفاوت شخصية الضيف. بمعنى انسان عابر سبيل مسافر الى جاي من نجد الى مكة ويمر بالمدينة، او من مكة الى القصيم ويمر بالمدينة. في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا، هل هذا من باب التوجيه والارشاد من حيث انه يرجع الى مروءة الانسان وحبه للخير، او انه يلزم الانسان بحق مفروض للضيف؟ يرى العلماء بأن هذا في سابق الأمر أو في بعض الأحوال حق للضيف على مضيفه، حتى قال بعض العلماء لو منعه ضيافته وأخذه بالقوة أخذ بحقه. ولكن نجد قضيتين تمنع هذا التفر. القضية الأولى قضية الخضر وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فوجد ايش جاب الجبال اصحاب ايش تعبوا ان يضيفوهما. انت اللي قبلها فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ايش يضيفهما. شوف اللطافة شوف الكرم، أبوا أن يضيفهما ما قالوا بكيفكم. فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام نصب عطوك العشاء يخدمهم وتجنهم جدار وسمع صبر. قال الشيطة دخلت عليه أجر تعملوا مجانهم ما ضيفونا. أنا بس هذا حدك معي. لو جينا الى نظام المعاوضة ونظام المقايضة والموازنة موسى عنده حق، ولو جينا الى ميزان المكارمة والمفاضلة والسمو والنبل نجد حق مع مين؟ مع الخضر. وبين بعدين لغلامين يتيمين وكان الى اخره، ما قاتلوهم اخذوا ضيافة بالقوة بل اكرموهم وبنوا لهم جدارا يريد ان ينقض. ونجد ايضا الجماعة الذين كانوا سرية في غزو بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حي من العرب وسألوهم القرى، وهذا من حق عابر السبيل. قالوا انت من فين جايين؟ قالوا من المدينة. قال من عند هذا الصابي، روح روح مالكم عند مدينة. لم يقاتلوهم على القرى، هم رحل مهمة، لكن الله دافع عنهم، سلط على رئيس ذاك الحي عقرب فنزغته. فجم هؤلاء الذين رفضوهم وطردوهم، تعالوا هل فيكم من راقب؟ وقال نعم انا راقب. قال تعال اخي سيد الحي. قال لا والله ما ارقيه الا على شعله، طلبناكم الضيافة والقرى ما امتنعتم. فشارطوه على قطيع من غنم، يعني في الاول لو قدموا له نص شاة تتحكم في شاة شاتين، لكن يسلط الله على السيد الحي عقرب لتلتغه ليأتي الى هؤلاء ويأخذون قطيعا من الغنم بدل شاتين قطيع. فلو كان حق الضيافة يقاتل عليه الضيف المضيف ربما هؤلاء كانوا فعلوا، ولكن لا. لكن يكفي الشخص الذي يمنع ضيافة الضيف أنه مفهوم مخالفة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر تشمله، لأنه إذا لم يكرم ضيفه معنى هذا أنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ويشبه وعيد أكثر من هذا. ولكن حالات الضيف في نزوله وفي أثاره تختلف، فالمتأخرون من العلماء يقولون كانت الضيافة واجبة إبقاء للنفس حينما لم يجد الضيف ما يتمول به أو يقتات، كما لو كان عابر سبيل في صحراء ووجد حيا من العرب. وبعضهم يقول لا، هذا الوجوب كان لازما على أهل الذمة أصحاب الأجرة ما بين الحجاز والشام، كان يؤخذ على أهل الذمة بالعهد أنهم إذا مر بهم عابر سبيل من المسلمين ضيفوه وعلفوا راحلته، كان هذا مشروطا عليهم في عهدتهم. وبعضهم قال إذا كان الضيف في مقطعة فوجدت ضيافته، وإذا كان في الوقت المتأخر في المدن ووجدت فيها الفنادق، هذا مسمى الفنادق موجود من قديم، أو كان يقال له الخان بأن تكون فيه غرف واستبلت للدواب وفيه مبيع الطعام، فإذا أراد الإنسان أن ينزل في الخان دفع أجرة الغرفة واشترى الطعام واشترى العلف لدابته، فإذا كان ذلك متيسرا فليس على إنسان فرض أن يضيفه. ولكن إذا قصدك إلى بابك وترى الباب ترد تقول أنا ما أبغى شيء، ما أبغى الغيبة، تروح عني. وننظر أيها الإخوة إلى حكمة التشريع الإسلامي وإلى الرحمة والرأفة المحمدية بالضيف ومضيفه، يوجب للإنسان في الضيافة حقا على كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويحدث ضيافته إيش؟ جائزته. الجائزة زي الهدية، زي ما يقول إيش؟ ندع الجوائز للمتفوقين، يعني ما تتحفه به وتكرمه به على غير الشيء المعتاد. اليوم الاول هتذبح يكون في اليوم الاول، هتسوي طعام فاخر يكون في اليوم الاول، هذه جائزته، كارمته بما عندك. وبعدين الضيافة 3 ايام بما يتيسر، لا تتكلف له، وقد كره صلى الله عليه وسلم التكلف للضيف. لماذا؟ لأنك إن تكلفت لواحد ولا لاثنين أو شخص واحد كلما جاءك تكلفت إليه، بعد هذا إذا سمعت سؤال الباب حتقول إيش؟ وش بو هذا يعني ما أعرف إلا بابنا؟ كثرة الكلفة خفف الألفة، ورفع الكلفة من الألفة. إذا يبين صلى الله عليه وسلم أن لهذا الضيف الذي افترض الإسلام له حق محدد اليوم الأول، وهذه مروءة وإنسانية، إنسان توجال الكرم نوعا ما، وقد يكون الكرم عادة جبلة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها. ولكن كما يقول العلماء الفضيلة وسط بين طرفين، بين التقدير وبين التقدير. يجيك واحد انسان عزيز عليك زمان، تروح تذبح له 4-5 اشياء، تصحي تسوي 4-5 اشياء. او يجيك انسان ما تحرك ساكن وجيب له شوية تمر شوية يابسة ولا الباقي من الطعام حق امس، يقول له تفضل، هذا تقدير وهذا ايش؟ تقدير. لكن جاء الضيف وعزيز عليك وتخيرت عناقا او شادا لك ولعيالك ولضيفك، هذا هو الايش؟ الكرم. اذا لا كلفة للضيف حتى لا تتأذى منه، ولا تقصير عليه ايضا، اعطيه جائزتك، جائزته يوم وليلة وضيافته 3 ايام. تلك الأيام الثلاثة لا تتكلف له حتى لا تتبرر منه. هذا من جانب حق الضيف. من حق المضيف يقول ايش؟ ولا يحل له اي لهذا الضيف ان يسوي عنده. طب انت يا اخي لك الجائزة وخذتها والضيافة ثلاثة ايام وفنك اياها قاعد ليش؟ حضر انتظر لما بلك تفتل. اظن بعض الناس يذكرون في هذا نوادر غريبة جدا يعني، ولكن لا حاجة الى ارادها. الكل يعلم المطلوب بهذا ما هو، ان يكون الضيف خفيف الظل. ولكن اذا كانت له حاجة ولم تنتهي بعد، انسان جاء من قطر اخر ولم يوجد اوتيل، او ليس لا يستطيع ان يدفع اجرة الاوتيل، قلت اتفضل عندي. طيب اتفضل عندي مع خفة ظل، ومشيت معه، اعطيته جائزته في اول يوم، بعد ذلك اصبح ضيفا عاليا. جاء في حديث عبد الله بن عمر جاء الى مكة، في بعض الروايات وما زاد على ذلك فهو صدقة. اول جائزة ايش؟ يوم وليلة. وضيافة كم؟ ثلاثة ايام. اليوم وليلة من الثلاثة ولا اليوم وليلة زايدة عن الثلاثة؟ ها؟ زايدة. الكريم حيقول زايدة، والبخيل حيقول لا هي منهم. نتركها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء الى مكة ونزل عند شخص، فاتى اليه بجائزته اول يوم، ثم مكث وكان في عمرة، والوقت ما لا يستطيع ان يرجع في حينه. فلما تجاوز الايام الثلاثة قال لخادمه انفق من عندك، وقال لصاحب البيت امسك عنا صدقة، لسنا من اهل الصدقة. يبقى مثل هذا الضيف حتى يكره يجيب لما هو يبدأ يصرف من عنده، سواء كان يصرف على الضيف وحده ولا كان يصرف على الضيف وعلى من معه، يكفينا انه يتحمل مؤونته. اذا ايها الاخوة، هذه مكارم الاخلاق وحسن التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة الجانبين. وهذا مبدأ في الشرع التشريع الإسلامي. ناتي إلى المال، وأهم أبواب المال إيش؟ الزكاة. الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة حقا للفقراء في حق مين؟ في مال مين؟ الأغنياء. يعني راعى مصلحة مين؟ فرض الزكاة مصلحة لمن؟ للفقراء. ولكن هل أهمل مصلحة الأغنياء؟ لا، راعى مصلحة الأغنياء قبل أن يراعي مصلحة الفقراء. ليش؟ أولا وقبل كل شيء، لم يقرض الله الزكاة في أي مال إلا بعد أن يصل نصابا معينا. إذا امتلك نصابا، طيب امتلك النصاب كان نطمئن على هذا التملك، يبقى عنده حتى يحول عليه الحول. اذا والله هذا مستغني، ما دام عنده نصاب وقعد سنة نايم ما تتحرك، يبقى هذا زين عن حيته ولا لا؟ لو كان في حاجة استهلكه، فما دام يملك نصابا زائدا عن حاجته وجاره فاويا جوعا. اذا الاسلام راعى الجانبين، فمن جانب الاغنياء لم يكلفهم زكاة كل ما يملكون، ولكن بعد ان يرتفعوا بغناهم الى مستوى معين، وهذا من حيث مراعاة مصلحة الاغنياء. ما فرض الزكاة على اصحاب الغنم حتى تكون 40 شهر، 35 و39 ما فيها الزكاة، يبقى راعى مصلحته ولا لا؟ وبعدين اخذ واحدة من 40 للفقراء. اذا كذلك المال، 20 دينارا، 100 درهم، 5 أوسق، 5 من الابل، سبحان الله. اذا الاسلام راعى الجانبين، وهكذا هنا في هذا الحديث راعى الجانبين، مصلحة الضيف المنقطع تجيزه وتضيفه، وبعد ذلك صدقة، ان شئت اعطيتها وشئت انفقتها. والضيف إن شاء قبل الصدقة أو ساق الناس وإن شاء تعفف عنها، ولا يحل له أن يدوي عنده. يدوي عنده ليش؟ قدت مهمتك ولا خد حقك توكل على الله حتى يمل. وهذا إذا حصل الضجر حصلت القطيعة وكره الناس الضيافة، وهذا في غير مكارم الأخلاق. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.